قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن ظن أن ذنبا لا يسعه عفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. كم من عبد كان من إخوان الشياطين فمن الله عليه بتوبة محت عنه سيئاته وحطت عنه أوزاره فصار صواما قواما قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من تدنس بشيء من قدر المعاصي فليبادر بغسله بماء التوبة والاستغفار فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب دابته فحمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك وقال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر غيره. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. ما من ليلة يختلط ظلامها ويرخي الليل سربال سترها تتجافى فيه جنوب المخلصين عن المضاجع إلا ويستيقنون أن ليس أحد أعظم من الله جودا وحلما يكلأ عباده في مضاجعهم يتولى حفظهم يجود بالفضل على العصاة ويتفضل بالإحسان على المسيئين. من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ ومن ذا الذي أناخ ببابه فأقصاه؟ هو الفضل ومنه الفضل، جواد ومنه الجود، كريم ومنه الكرم. أعطى عباده ما سألوا وأعطاهم ما لم يسألوا، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ملكه لا يحد وخزائنه لا تنفد، لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. معاشر الإخوة، هل يؤمل غيره في كشف الشدائد؟ وهل يرجى سواه في جميل العوائد؟ بيده خزائن السماوات والأرض، فيا بؤس القانطين من رحمته، ويا خسارة المصرين على معصيته. إنه ولكنه سبحانه اقتضت حكمته ومشيئته أن يبتلي في هذه الدار عباده، يبتليهم بالخير والشر، يبلوهم بالحسنات والسيئات. وفي هذه البلايا ألطاف يستشعرها من صدق إيمانه وأخلص لله قلبه. من ذلك، من هذه الألطاف، الثواب على الصبر ورقة القلب وإظهار الافتقار والتذلل بين يدي العزيز الغفار، ثم الوقوف ببابه والتضرع إليه سبحانه والاستكانة إلى جنابه. وفي كتاب الله قوم مذمومون حيث لم يستكينوا عند البلاء ولم يرجعوا إلى ربهم في البأساء، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوقين ويوجب الإقبال على البر الرحيم. بالبلاء يكون تحقيق التوحيد بالقلب وإذا اشتد الكرب وعظم الغضب يكون قرب الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وإذا اشتد الكرب كذلك وتناهى في عظمه انقطع الرجاء في المخلوقين وانحصر التعلق برب الأرباب ومسبب الأسباب، فيعظم الأمل ويقرب الكشف. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ وحينئذ يصدق التوكل. وهل التوكل إلا قطع الاستشراق باليأس مما عند الناس؟ وحين يصدق اللجوء وتضيق المسالك تصح التوبة. وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. إن التوبة مرتبة على الظن ألا ملجأ من الله إلا إليه، ومن خاف من الله حق الخوف فما له ملجأ إلا إليه. وقد كان من دعاء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. وكان منه أيضا أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فتوجهوا إلى ربكم وأحسنوا الظن به وارجعوا على أنفسكم بالمحاسبة، فلا تفسد الأحوال إلا بشهوات النفوس واختلاط النيات والغير والمداهنات. فابتعدوا عن فضول الكلام واتقوا الهوى، جانبوا أهل الفحش والتفحش ومجالسة ذوي الرداء ومماراة السفهاء، احفظوا للناس حقوقهم ولا تبخسوهم أشياءهم، صلوا الأرحام وأكرموا اليتامى، واعرفوا حق الأرحام وابن السبيل واعرفوا حق القريب وابن السبيل، واحذروا تقلبات الزمان. فما الدنيا إلا أمل مخترم وبلاغ إلى غيرها، سرورها بالحزن مشوب وصفوها بالكدر مصحوب، زواها الله عن الصالحين اختيارا وبسطت لغيرهم اغترارا، فيظن المغرور أنه بها مكرم. وإن في بلاد الله واسعة معالم شاخصة من مساكن الذين ظلموا أنفسهم تتحدث عن مصارع أهلها وتروي سوء صنيعهم وعاقبة أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وإنكم لناظرون في كثير من بلاد الله تسودها حروب باردة وساخنة، تغيرت عليهم الحياة واضطرب فيهم الأمن وانتفضت عليهم الأمور وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فاتقوا الله يرحمكم الله، وبادروا بالتوبة وتعجلوا الإنابة وألحوا في المسألة، فبالتوبة النصوح تغسل الخطايا وتستمطر السماء وتستدر الخيرات وتستنزل البركات. وإنكم يا عباد الله قد حضرتم في هذا المكان الطاهر بين يدي ربكم تشكون جدب دياركم وتبسطون حاجتكم، وذلكم الجدب وتلكم الحاجة بلاء من ربكم لتقبلوا عليه وتتقربوا بصالح العمل لديه. فابتهلوا وتضرعوا وادعوا واستغفروا، فقد ربط سبحانه بين الاستغفار واستدرار السماء. اقرأوا إن شئتم قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقول هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال